محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الجديد باب ذكر تأكده في الأموات مبني على الباب الأول الذي فيه النهي عن اللعن، فيقول هذا أيضا متأكد في الأموات الذين ماتوا، لا يجوز لأحد أن يلعنهم وأن يسبهم وأن يشتمهم. فعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. يعني إذا كان رجلا توفي وقد عمل شيء في هذه الدنيا من الأخطاء، فليس لك حق أن تسبه وأن تشتمه بعد وفاته، إنما هو أمره إلى الله، الذي ارتكبه ارتكبه، والله عز وجل قد يعفو عنه وقد يعاقبه على ذنبه هذا. الباب الذي يلي هذا الباب باب ما جاء في لعن الرجل والديه. ولهذا تعجب الصحابة لما قال رسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل ينعل والديه، فيقولون كيف هذا من الأمور القبيحة التي يعني يتعفف عنها الناس، ما يعمل هذا؟ فأخبر على أن هذا اللعن معناه أن الرجل يلعن والد هذا الرجل، فهذا الرجل يلعن والده، يعني هو الذي تسبب في لعن والده لأنه لعن والد هؤلاء، وهذا الرجل انتصر لنفسه فسب والديه. هذه الأحاديث والأبواب كلها يذكرها المؤلف ليبين الأخلاق التي ينبغي عليها المسلم في حياته الدنيا، يعني تكون أخلاقه فاضلة وكلامه طيب. وهذه آيات وأحاديث واردة في هذه الأبواب، فينبغي للمسلمين أن يكونوا على كلمة واحدة وأن يتحابوا وأن يتناصحوا، إنما المؤمنون إخوة. وإذا حدث من إنسان شيء فعليك أن تنصحه بالأسلوب الحسن، وهذا المطلوب من المؤمن أن ينصح أخاه المؤمن. يعني إذا أخطأ أخوك فتكلم معه بالكلام اللين بالكلام الطيب، وأنت تحب له ما تحب لنفسك، فعليك أن تنصحه وترشده يعني بالطريق الصحيح التي ينبغي أن يسلكها. نسمع التعليقات من المؤلف، تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ذكر تأكده في الأموات. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وقوله رحمه الله تأكده في الأموات، أي تحريم اللعن في الأموات، لأن سب الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن الواجب احترام الأموات وعدم الوقوع في أعراضهم، فكما أنه لا يجوز الوقوع في أعراض الأحياء وهو كبيرة من كبائر الذنوب، فالوقوع في أعراض الأموات أشد، فلا يجوز ذكر مساوئهم وغيبتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، أي بأي نوع من السب والتنقص حتى وإن كانوا عصاة، لأنهم مسلمون، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، ولأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضوا إلى ما قدموا، أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، فلا تلاحقهم أنت بعد موتهم، ولكن كل أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولأن في سب الأموات إهانة للأحياء، كما في الحديث: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. فهذا الميت قد يكون له أقارب وأولاد، فإذا سب تأذى بذلك أقاربه. فالحاصل أن سب الأموات محظور من كل الوجوه، فلا يجوز سبهم ولا تنقصهم، وإنما يندب الترحم على أموات المسلمين والدعاء لهم، فإن رحمة الله واسعة. الحمد لله الكلام هذا واضح، يعني ما في أحد من البشر معصوم من الخطأ، ما في عصمة إلا للأنبياء. هذا الرجل الذي يقع في خطأ في هذه الدنيا إن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب ومات وهو مرتكب لتلك المعصية فبعد موته لا يجوز لك أن تسبه ولا أن تشتمه، لأن عملك هذا خطأ. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول قد أفضوا إلى ما قدموا، كل الذي عملوه قد وصلوا إليه الآن بعد وفاتهم، أصبحوا الآن يحاسبون على ما عملوا في هذه الدنيا، فلا ينبغي للمسلم أن يؤذيهم بالسب والشتم، بل عليه أن يستغفر لهم ويترحم عليهم. ثم يقول هذا أيضا في إيذاء للأحياء، هذا الرجل الذي ارتكب تلك المعصية ومات له أولاد له أقارب، فلما يسمع شخص يسبه ويشتمه هل هو سيصبر على هذا؟ هذا أذية لهذا الحي، فينتقم لوالده ولقريبه، فينبغي للمسلم أن لا يكون كذلك، لأن هذا تسبب التشاحن بين الناس والتقاطع بينهم، فينبغي للمسلم أن يكون مسلما. والمسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الباب الثاني تفضل، هو باب تجاوزته أنا وهو طويل. أيوة تفضل. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر قولي يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر ونحوه. يعني شوف هذا الباب وستسمعون الحديث الذي بعده، وهو كله في الكلام السيء الذي يطلع من لسان الإنسان على الآخرين. يعني قول يا عدو الله، يعني إنسان حدث منه شيء فبدل ما تصبر عليه وتنصحه تقول له مثل هذه الكلمة يا عدو الله، أو تقول له يا فاسق، أو تقول له يا كافر، هذه كلها الكلمات لا ينبغي أن تقال. نسمع الحديث الوارد في هذا وكيف هذا الكلام قد يرجع على قائله إن لم يكن يجد محلا عند الرجل ذاك الذي قال فيه ذلك القول. نسمع الحديث تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، رواه البخاري. يعني قولك لهذا الرجل يا فاسق يا عدو الله يا كافر، هذا التعبير الذي حدث منك سيرجع عليك إن لم يكن صاحبه كما قلت، إذا كان صاحبه كما قلت فهذا الذي يستحقه، لكن إذا لم يكن كما قلت سيرجع عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، صححه الترمذي. ولهما عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. يعني هذه أحاديث تسمعونها مرفوعة وأحاديث في صحيح البخاري، وما رواه البخاري صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه هذا التحذير للمسلمين أن يقولوا مثل ذلك القول فيما بينهم. نسمع للتعليقات من الشارح على هذه الكلمات التي صدرت. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: من الألفاظ القبيحة التي لا تقال في حق المسلم يا عدو الله أو يا فاسق ونحو هذه الألفاظ، وليس هذا خاصا باللفظ المذكور، إنما يدخل في ذلك أي كلمة فيها ذم وتنقص أو رمي بالكفر أو الفسق أو بعداوة الله، فإن هذا منهي عنه. يعني كل الكلام السيء الذي يطلع من الإنسان منهي عنه، لا يجوز له أن يقوله لأخيه المسلم، لأن هذه من الأخلاق السيئة. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهذا القول من كبائر الذنوب. أنتم الآن تسمعون كلمة كبائر، هذه الكبائر هي التي يعذب صاحبها عليها إن لم يتب منها، فيجب على المسلم أن لا يرتكب كبيرة من هذه الكبائر، لكن كما قلنا إذا وقع في مثل ذلك عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. ثم هو لو مات ولم يتب من هذه الكبائر لا نقول أنه كافر، وإنما هو عاصي فاسق يستحق أن يعاقب على ذلك القول الذي قاله. فينبغي المسلم وهو في قيد الحياة أن يتدارك نفسه وأن يستغفر ربه، وأن يطلب من هذا الشخص الذي يتكلم فيه بهذا الكلام أن يطلب منه العفو، لأنه إذا لم يعفو عنه وأراد حقه الله عز وجل ما يظلم أحدا لأحد. فينبغي للمسلم أن يفهم ذلك، يعني الحقوق اللي هي لله يوم القيامة حقوق لله خاصة الله يعفو عن صاحبها، لكن إذا كان في حق لآدمي شخص قتل شخصا أو أخذ ماله أو ضربه أو سبه أو شتمه الله عز وجل ما يعفو عنه. لماذا؟ لأنه فيه ظلم لهذا الشخص الآخر، والله لا يظلم أحدا. إذن ينبغي للمسلم هو في هذه الدنيا أن يتخلص من هذه الأشياء التي يرتكبها، وأن يطلب العفو من أصحابها إن كان لهم مال رده عليهم، وإن كان تكلم فيهم فيطلب منهم العفو، لأنهم إذا عفوا عنه الله عز وجل يعفو عنه في حقه الخاص. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا القول من كبائر الذنوب، فالذي ينال من أخيه وينعته فيقول يا عدو الله يا فاسق يا كافر ونحو ذلك من الألفاظ التي يتفوه بها بعض الناس عند النزاع والخصومات، فإنه يكون قد وقع في كبيرة من كبائر الإثم. يعني هو يشير إلى الأشياء التي معروفة، قد يكون بينك وبين أخيك نزاع في قضية من القضايا، خصومة في قضية من القضايا، ينبغي لك أن تحسن الطلب وتتكلم الكلام الطيب، أما كونك تسبه وتشتمه فهذا لا ينبغي للمسلم أن يقوله، هذه الأخلاق سيئة. والله عز وجل قد أخبرنا في كتابه بأن كل ما نتلفظ به مسجل علينا أو لنا، فينبغي لك أن تسجل لنفسك ولا تسجل على نفسك. إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقرأت القرآن، هذا كله مسجل لك في صحيفة حسناتك. إذا سبيت الناس وشتمتهم وتكلمت فيهم بالكلام السيء، هذا مسجل في صحيفة سيئاتك. والله يقول في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا الإنسان يراقب نفسه ويعلم أن ما يطلقه لسانه لا يذهب هباء بل هو مسجل، فينبغي أن لا نتكلم إلا بالكلام الطيب ولا نتكلم بالكلام السيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا يرمي، أي لا يقذف أحد أحدا بالكفر أو بالفسوق، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا قال المسلم للمسلم يا كافر أو قال فلان كافر أو فاسق فحكمه حكم اللعن، فإن لم يكن من قيلت في حقه مستحقا لها رجعت لصاحبها الذي تفوه بها، فيكون وصف نفسه بهذا الوصف القبيح. يعني الحديث واضح، يعني إذا تكلمت في إنسان بكلام ولم يكن هذا الكلام فيه يرجع عليك هذا القول، كونك تسبه وتشتمه وتتكلم فيه بالكلام السيء، قولك هذا إن لم يكن صاحبه يستحق هذا سيرجع عليك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي حديث سمرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا بلعنة الله، أي لا يلعن بعضكم بعضا، ولا بغضبه ولا بالنار، أي لا تقولوا غضب الله عليك فتدعو عليه بالغضب، وكذلك لا يجوز أن تدعو عليه بالنار فتقول أوقعك الله في النار أو أخزاك الله في النار أو أدخلك الله النار. فلا يجوز التلاعن بين المسلمين بهذه الألفاظ أو غيرها، لأن الأصل في علاقة المسلم بأخيه المسلم أنها قائمة على الأخوة والمحبة والمودة. وبعض الناس يظن أن الكلام يذهب مع الهوى فلا يدري أنه يكتب ويسجل وأنه يحاسب عليه يوم القيامة، فهو لا يحسب لهذه الأشياء حسابا، إنما يطلق لسانه من غير محاسبة. والله عز وجل قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي إن ملكين يسجلان الحسنات والسيئات، فليس من قول إلا ويسجل، فإما أن يكون لك وإما أن يكون عليك، فاختر لنفسك. إن شاء الله نختار لأنفسنا الشيء الطيب، ولا نتكلم إلا بالكلام الطيب، وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يقوله وأن يعمله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من دعا رجلا بالكفر، أي قال له يا كافر أو يا عدو الله، وهو ليس كذلك، أي ليس كافرا ولا عدوا لله، إلا حار عليه، أي رجع عليه كلامه وتحمله وكتب في صحيفته. وهذا فيه التحذير من هذه الأمور والتراشق بها، وأن لا يتشفى إنسان من آخر بهذه الكلمات، فإنها لا تذهب سدى ولها عواقب وخيمة. فالمسلم يطهر لسانه من الكلام البذيء والجارح الذي يؤذي إخوانه. إن شاء الله نكون كذلك. وهذه موعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نتبعه فيما يقول وفيما يأمر وفيما يوجه به عليه الصلاة والسلام المؤمنين. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لعن الرجل والديه. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أخرجاه. هذا الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. والصحابة تعجبوا، لأنه طبيعة الناس وأحوالهم، كيف أن الولد يسب والديه، يسب أبوه ويسب أمه؟ هذا شيء يعني مستغرب، لأنه خارج عن الطبيعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم ذلك، وهو أنه كما سمعتم: الرجل يسب أبا الرجل فهذا الرجل يسب أباه، يسب أمه فهذا يسب أمه. إذن هو السبب الذي دعا هذا الرجل أن يسب والديه، فكأنه هو الذي سب والديه. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الخصال، وهذه دائما تحدث بين كثير من الناس، فتسمع الرجل يطلق لسانه بهذا الكلام السيء على الآخرين، والآخرون يردون عليه، فلا يجوز للمسلم أن يعمل مثل ذلك العمل. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: من أقبح اللعن لعن الرجل والديه. فقد سبق ذكر النهي عن اللعن والتلاعن بين الناس، فكيف إذا وصل الأمر إلى أن يلعن الرجل والديه والعياذ بالله، اللذين جاء حقهما بعد حق الله تعالى؟ فقد قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فجاء الأمر ببرهما بعد مقام العبودية لله، وهذا يدل على عظيم حقهما. ثم قال سبحانه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني هذه حقوق الوالدين، الله عز وجل قرنا حقوق الوالدين بحقه. الله هو الخالق الرازق المعبود، وهذا المعبود قرن حق الوالد بحقه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تدل على ذلك. ثم قال في هذه الآية كما سمعتم: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني الوالد إذا قلت له أف، هذه الكلمة هذه تؤثر عليه، ويعرف هذا الآن الذين عندهم أولاد، إذا قال لك ولدك مثل هذا الكلام كيف يكون حالك؟ إذن الله عز وجل أمر ببر الوالدين، ونهى عن هذه الأشياء الخفيفة البسيطة التي قد يظن الإنسان أنها لا شيء فيها. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يعني جزاهم الذي ينبغي لك أن تجازيهم به هو هذا العمل الطيب، لأن الله عز وجل قرن حقهما بحقه. هذا الوالد وهذه الأم. الأم كما نعرف أن حقها أكثر من حق الوالد، وإن كان الحق للجميع، لكن هذه الأم حملتك في بطنها 9 أشهر، يعني من يقدر يحمل هذا الولد في بطنه هذه الفترة؟ يعني جرب حاجة ثقيلة كذا وخليك تأخذها وتمشي بها، ما تستطيع. هذه المرأة المسكينة حملتك هذه الفترة الطويلة 9 أشهر، ثم وقت الولادة عندما يطلع الولد منها تنسى نفسها وتسأل كيف طلع الولد، هل طلع حي ولا ميت، يعني في هذه الحالة وهي مشغولة بالولد. إذا كان الأمر كذلك فينبغي للمسلم أن يتصور هذا. إذا الأم حقها أكثر من حق الوالد، وإن كان الوالد له حق أيضا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له من أحق بصحبتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، في الرابعة قال أباك. وهذا ليس معناه إذا سمع بعض الشباب الآن مثل هذا الكلام أن هذا يكون نقص في حق الوالد، لا، ولكن كل واحد يعطى حقه. فهذه المرأة تعبت هذا التعب الذي لا يتصور ولا يعرفه إلا من يعني وقع فيه، وهي المرأة هذه التي تعرف هذا. ثم هي بعد أن تكبر أنت ويصبح عندك أولاد ما زالت تحن عليك، يعني فيك الشيب، ولكن هذه الأم ما زالت تحن عليك. إذن ينبغي للمسلم أن يعطي الوالدين حقهما من الخدمة، من البر بهما، من عدم الإساءة إليهما. والله عز وجل أعطانا هذا الوصف، ولا تقول لهم أف، كلمة أف هذه تقولها لأي إنسان ما يبالي بها، لكن الأب والأم إذا قلت لهم هذه الكلمة هذه تؤثر عليهما تأثيرا شديدا. ولا تقول لهم أف ولا تنهرهما، إذا أرادوا يعملوا شيء ما تقول له لا تعمل هذا، لا تنهرهما. ثم يقول وقل لهما قولا كريما، قل لهما قولا طيبا بأدب واحترام. فينبغي للمسلم أن يحترم والديه وأن يقدرهما وأن يعطيهما حقهما، لأن الله عز وجل هو الذي بين هذه الحقوق التي ينبغي للمسلم أن يقوم بها لوالديه. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال سبحانه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي فلا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، بل قل لهما قولا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم. ولكن هل يجرؤ أحد على لعن والديه مباشرة؟ الغالب أنه لا يجرؤ أحد على ذلك، لكن يتسبب في لعنهما من غيره، لأنه الآن في الحديث قالوا كيف يا رسول الله الرجل يلعن والديه، لأن هذا يخالف الطبيعة. فبين على أن القضية هي بسبب، أنت تتسبب في لعن والد الآخر فيلعن والدك، إذن هذا السبب هو نفسه الذي دعا إلى هذا الإساءة إلى هذا الوالد وإلى هذه الأم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا بقوله: يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه فيكون هو المتسبب في لعن والديه، ويلعن أمه فيلعن أمه فيرد عليه مثل ما قال. كلام الرسول واضح، وعلى المسلم أن يعمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن فيهما الخير للمسلمين جميعا. ولو أن المسلمون تمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم في أخلاقهم، في معاملاتهم، في كل ما يحتاجون إليه لكانوا خير أمة، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمنون بالله. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. المؤلف رحمه الله يعني يواصل في هذه القضايا التي هي من الكبائر، لأن الكتاب اسمه كتاب الكبائر، فينبغي لنا أن نعرف أن هذه من أكبر الكبائر، يعني سب الرجل لوالديه لأمه هذه من أكبر الكبائر. فيجب عليه من وقع في مثل ذلك أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله، وأن يطلب من والديه إذا كانوا على قيد الحياة العفو والسماح عنه، وسيسمحون له. يعني أنت إذا أخطأت في حق أبيك أو أمك ثم جئت تطلب منهم العفو يباشرون مباشرة يعفون عنك، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن دعوى الجاهلية. ولما قال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصار: يا للأنصار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. يعني هذه في قصة سنسمعها في التعليق، أنه لما حدث الخلاف بين الأنصار وبين المهاجرين، تعرفون الأنصار هم أهل المدينة، والمهاجرون الذين جاءوا من مكة ومن غير مكة الذين هاجروا إلى المدينة. فلما صار خلاف بين واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، جت الجاهلية، فواحد يقول يا للأنصار وواحد يقول يا للمهاجرين، بمعنى كل واحد يستنجد بأصحابه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، لأنه كانوا في الجاهلية يتناصرون على الباطل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء بهذا الدين الذي أرسله الله به عز وجل رحمة للعالمين جميعا، قضى على هذه الأشياء جميعا، قضى على هذه الأخلاق السيئة. فلما عملوا ذلك العمل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، معنى ذلك كيف سيكون بعدما أذهب؟ إذا كنت أنا موجود بين أظهركم وتقولون هذا القول، فكيف إذا لم أكن موجودا؟ فينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الأشياء. نسمع نفس القصة. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: في إحدى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت مشادة، شاب من المهاجرين وشاب من الأنصار. انتبهوا يا الشباب، لأن هذه طبيعتكم. نعم. تفضل. وشاب من الأنصار نادى بسببها كل شاب قبيلته لتناصره على خصمه، فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واستنكره وغضب من أجلهم، لأن المسلمين إخوة من جميع القبائل والأجناس، والاعتزاز بالقبيلة من أمور الجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بالجاهليين وأمرنا بترك أمورها، وهذا ما يسمى اليوم بالعنصرية والقومية، فلا يجوز إحياؤها بعد إذ أماتها الله بأخوة الإسلام والاعتزاز بالإسلام. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا اعتزوا بقيس أو تميم. الآن يريد المؤلف أن يربط بين تلك القضية وبين الموجود الآن. هو الآن مثلا لا يسمى بالكلام السابق الذي سمى به، ولكن يسمى بهذه العنصرية. العنصرية والقومية، تسمعون عن القومية العربية والقومية الفلانية والقومية الفلانية إلى آخره، فكل جماعة يعتزون بعنصريتهم وبقبيلتهم، وهذا لا ينبغي. الاعتزاز لا يكون إلا بالإسلام، الاعتزاز لا يكون إلا بالإيمان. فهو يقول الآن: وإن لم تكن تلك الجاهلية باسمها يحدث من الناس، إنما حدث منهم شيء وهو نفسه الذي حدث في ذاك التاريخ. فكلمة العنصرية تسمعون، هذه القضايا موجودة، وكلمة القومية أشياء موجودة ما حد ينكرها، لكن هذه كلها من عمل الجاهلية، وإنما العمل يكون بالشيء الكلام الطيب. المسلمون إخوة، ما ينبغي لمسلم أن يأتي بدعوى الجاهلية وينشرها بين الناس قومية عنصرية إلى آخره، فينبغي للمسلم أن يكون مسلما. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الشفاعة في الحدود. اسمعوا الآن، هذا تقريبا هذه الأبواب كلها في باب الأخلاق والتوجيه للمسلم إلى الخير، والنهي له عن الأخلاق السيئة، والأخلاق السيئة كلها تدخل في باب الكبائر، وهذا الذي فهمه المؤلف وفهمه غيره. فكون الإنسان يدعو بدعوى الجاهلية، فهذه كلها من الأمور السيئة التي ينبغي المسلم أن يتجنبها. هذا العنوان كما تسمعون باب النهي عن الشفاعة في الحدود. الحدود، واحد يرتكب قضية فيها حد، إما سرقة وإما زنا وإما شرب خمر، معناه فيها حد، لابد أن يقام الحد على صاحبه أو قتل إنسان ولابد أن يقتل، فالرسول يبين هل ينبغي الشفاعة في مثل هذه الأشياء أو لا يجوز للإنسان أن يعمل ذلك. نسمع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الشفاعة في الحدود، وقول الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه في سورة النور، يعني في قضية الزنا، والله عز وجل أخبر على أن الزاني والزانية كل واحد يجلد 100 جلدة، 180 180 في الحدود في الإحصان يعني. فالله عز وجل يقول: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هو ارتكب هذا الخطأ فلا بد أن يطهر منه، وتطهيره يكون علنا، أولا تطهيره من هذه الجريمة التي ارتكبها، ثانيا يكون فيه إنذار للآخرين، من حدث نفسه أن يعمل مثل ذلك العمل فيكون هذا مصيره. وهذه الحدود كما تعرفون الآن في الدنيا يعني مهملة إلا ما شاء الله. اقرأ كم الباقي. قال رحمه الله تعالى: ولهما في حديث المخزومية: أتشفع في حد من حدود الله؟ نعم. وفي الموطأ عن الزبير رضي الله عنه: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. نسمع الشرح والتعليق على هذه الكلمات ونوضح ما يتيسر إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: تجب إقامة الحدود الشرعية إذا ثبتت عند الحاكم بالإقرار أو البينة، ولا يجوز لأحد أن يتدخل لإسقاطها بشفاعة أو بذل مال أو سلطة. ويجب أن تقام على الشريف والضعيف والغني والفقير، وقد جاء الوعيد الشديد في حق من تدخل لإسقاط حد، كما في هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا. يعني هذه الآية وهذه الأحاديث التي سمعتم في الحدود التي تثبت، بمعنى إنسان زنى أو سرق أو شرب خمر، يعني ثبت عليه حد منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يشفع فيه، لأن من شفع في حد فقد عارض الله عز وجل وخالف أمره. ولهذا قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني المخزومية هذه التي سرقت ورأوا على أن فيه عار أن تقطع يدها، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه القصة نفسها: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يقيم الحدود فنص على ذلك. فهذه المخزومية لما وقعت فيما وقعت فيه فأهلها يعني أصابهم شيء، كيف هذه المرأة بهذه المرتبة بهذه من هذه القبيلة تقطع يدها؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن هذا لا بد أن يقام على صاحبه الذي يرتكبه. هنا هو يبين على أن الحدود لا تقام إلا بالبينة أو بالإقرار. الله عز وجل بين في قضية الزنا لأنه فاحشة من الفواحش، والله لا يحب أن تشيع الفاحشة، فلم تثبت قضية بشهود في الزنا خاصة، لم تثبت قضية ويقام على إنسان رجل أو امرأة حد بشهود. لماذا؟ لأن الشهود لابد أن يكونوا 4، وهؤلاء 4 ما يكفي أن يقولوا والله في رجل وامرأة دخلوا هذه الحجرة وعملوا شيء، فلا بد أن يكون الشاهد شاهد بعينه نفس العملية. وهنا تبينت الصعوبة في أن الشهادة لا يمكن أن تثبت، ما أحد يستطيع، ما في 4 سيجتمعون ويشهدون على أن هذا الرجل زنى بهذه المرأة وأنهم شاهدوا ذلك. طيب بما يثبت؟ يثبت بالإقرار وبالحبل، يعني الرجل يثبت عليه الحد إذا اعترف بأنه زنى، والمرأة إذا حملت وليس لها زوج هنا يثبت بالحمل. نذكر القصة التي حدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نعرف على أن البشر كلهم يخطئون. امرأة حملت من الزنا فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء بها أخيها أو أبوها، جاء بها محرمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله طهرني. والله عز وجل يقول في كتابه عن المؤمنين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الصحابة هكذا يمتثلون كتاب الله ويعملون بما فيه. فلما جاء بها وهي بهذه الحالة حامل، قال لولي أمرها: أرجع بها حتى تضع ثم تأتي بها. رجع. هذه المرأة لو ذهبت من هناك ما بحث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا سجلها في دفتر عنده ولا يجيبونها يوم الفلاني، وإنما إيمانها الذي حملها. فاستمرت حتى وضعت، فلما وضعت جاءت بالمولود هذا تحمله، فقالت يا رسول الله طهرني، يعني أقيم عليها الحد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام. كم سن الفطام؟ أقل شيء سنتين. فرجعت بمولودها واستمرت حتى مضت السنتين، وجاءت به تحمله وفي يده كسرة من خبز، يعني يأكل بنفسه ما عاد له حاجة على الرضاع. فقالت يا رسول الله طهرني. ايش اللي حملها على هذا؟ حملها على هذا ايمانها، لانها وقعت في هذه الجريمة فأرادت ان تطهر. هذه المرأة التي حملت من الزنا الحد عليها الرجم، يعني ما هي بكر، البكر تجلد، لكن هذه يعني ثيب. ماذا صار؟ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بها فرجمت، شدوا عليها ثيابها ورموها حتى الموت، ثم جاء بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي عليها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المعروف في شدته، حينما جاء الرسول يريد يصلي عليها قبض في كتفه فقال: كيف تصلي عليها وقد زنت؟ هذا الذي يتصوره، ما دام انها ارتكبت معصيه الزنا لا يصلى عليها. نسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام. قال الرسول عليه الصلاه والسلام: هل رايت احدا جاد بنفسه، يعني جاد بنفسه مثل هذه المراه الذي ترددت هذه الفترات كلها تريد ان تطهر؟ فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فثبت الحد بالحبل. في شخص اسمه ماعز، هذا قد وقع منه هذا العمل، فاستقبل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: طهرني يا رسول الله، فعلت كذا. ما التفت له الرسول، ذهب إلى يمينه فقال هذا القول، ما التفت له، ذهب إلى يساره فقال هذا القول، ذهب إلى خلفه فقال هذا القول، بمعنى أنه شهد على نفسه أربع شهادات، شهد على نفسه أربع شهادات. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه وأهله: هل هذا الرجل في عقله شيء؟ يعني معنى مثل هذا كأنه مجنون يقول مثل هذا القول وهو يعلم أنه سيقام عليه مثل هذا الحد. فقالوا: ما علمنا عليه إلا خيرا، إذن أقيم عليه الحد. بمعنى أن الحد لا يقام في معصية الزنا إلا بالحبل أو بالاعتراف، والله عز وجل لا يحب أن تشيع الفاحشة. إذن هذه سنة الله عز وجل في هؤلاء. ننتقل إلى السرقة. السرقة الإنسان قد يسرق نصاب من المال ويثبت عند القاضي عند الحاكم الشرعي بأنه سرق هذا المال. النصاب قليل ما هو كثير، فلو أن إنسانا طلع السوق وجيبه مملوء بالنقود ثم شخص أدخل يده في جيبه فاختلس منه مبلغ كبير 10,000 ولا أكثر، هل هذا تقطع يده؟ لا. لماذا؟ لأن الجيب هذا ليس حرز لهذا المال، ليس حرز لهذا المال، وإنما حرز هذا المال صندوق مقفل. أيضا هذا يعزر ما يترك، يعني لا يسمع من أحد يقول الله روح الآن أخذ من جيوب الناس ما في شيء، لا، يعني هذا يعزر ولا يترك، لكن لا تقطع يده لأن حد السرقة ما ينطبق عليه. لكن لو سرق يعني 12 دينار أو كذا كما يساوي الآن 56 ريال، لو سرقها من صندوق جاء وكسر الصندوق هذا وأخذ الفلوس وثبت هذا الحكم عند القاضي يحكم عليه بقطع يده. قطع اليد هذه ما تقطع في داخل المستشفى في داخل غرفة ونجيب له بنج ونسكر يده خلاص ما يضر شيء ونقطع يده داخل ما حد يشوفه، هذا ليس مطلوبا من الإنسان، وليس المقصود به التشفي من الإنسان، المقصود به فيه تطهير له وفيه إنذار للآخرين الذين يحدثون أنفسهم بمثل ذلك. قد سبق الحديث في مثل هذا أولا في قضية القصاص. الآن نكمل قطع اليد هذه. هذه اليد الآن التي قطعت في ربع دينار، هذه اليد لو أصابك فيها أثر جرح صغير وجئت عند طبيب وقال لك أنت إذا لم تقطع يدك من هنا فسيسري هذا في جسمك وتموت، طبيب لو لم يكن مسلما، أنت ستقبل منه؟ إذن هذه اليد أصبحت خائنة، وهذه الخائنة ليس لها حرمة فلا بد أن تقطع. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هناك فرق بين هذا وهذا، فالسرقة لا تجوز بنص القرآن، والأمر بالقطع باليد بنص القرآن. الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الآن نسمع الذي يقولون عنه حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، فيقولون قطع اليد هذا يعني عدم احترام للإنسان، هذا كيف تقطع يده هذه؟ هذا لا ينبغي، وإنما هذا اعتداء على حقه. هذا الكلام الذي يقولونه. الآن السجون ممنوع في الدنيا من هذا النوع. هذا السارق حينما تسجنه وما تقطع يده تسجنه، هو سيسجن فترة وسيطلق، معروف السجن يعني له فترة محددة، هو سيدخل ويجد مجرمين أكثر منه وعندهم أساليب أكثر من أسلوبه، فسيتعلم منهم وسيخرج يعمل ما يشاء. هذا يقولون نحافظ على حقه وعلى احترام يده. طيب هذا المسكين الذي جاء ودخل بيته وكسر بابه ودخل على نسائه وأولاده وروعهم ومستعد بسكينه أو بمسدسه أنه إذا أراد صاحب البيت أن يدافعون يقتله، إذن هذا ما له حق. هذا المسكين الذي هجم عليه في بيته وبين عاره ليس له حق، المجرم هذا هو الذي له حق. إذن هذا الكلام الذي يقولونه هو تعطيل لشرع الله عز وجل، والله عز وجل ما أنزل كتابه لمن يريد أن يعمل ولمن لا يعمل، لا بد من العمل بكتاب الله. البلاد التي تعمل بكتاب الله الجرائم فيها قليلة، ما نقول ما فيه جرائم، الجرائم تحدث، ولهذا ضربت لكم المثل بتلك الصحابية التي حدث منها ما حدث، ولكن ليس الأمر كالفوضى الموجودة في هذا الوقت الآن، لأنه الآن كل واحد يعرف أن يده ما تقطع، إذن ينهب أموال الناس ويعمل ما يستطيع. هذا لا ينبغي للمسلم أن يقوله. ولو أن المسلمين حافظوا على كتاب ربهم وسنة نبيهم وأقاموا الحدود التي بينها الله عز وجل في كتابه لما كانت أحوال الناس بهذه الحالة. ثم أنا أقول أنتم هنا في هذه البلاد الآن، وما أقول هذه البلاد أنها معصومة من الخطأ، في من يخطئ، لكن هل نجد يد أحد مقطوعة حتى يقولون أنكم قطعتم هذه اليد العاملة؟ اليد تعمل ليش تقطعوها؟ هذه اليد هي أصلها فاسدة، ما تصلح للعمل، فاسدة فتقطع فقطعت بسبب العمل الذي ارتكبته، لكن لا نجد يد أحد مقطوعة. لو تمشون بين الناس في الحرمين في جميع القرى جميع المدن ما تجدون يد أحد مقطوعة، لأنها تقطع يد واحدة تكفي عن أيدي. وكما قلت لكم القطع ما يكون في داخل المستشفى ما حد يعلم عنه، بل يكون بعد الصلوات، وهذا المعروف في هذه البلاد في جميع المدن في جميع الجوامع يوم الجمعة بعد الصلاة يقرأ الحكم الذي صدر في هذه القضية والناس يسمعونه، ثم تقطع يده وتعلق حتى يشاهدها الناس. هذا يد واحدة تكفي عن آلاف الأيدي. فلو كان المسلمون يقيمون حدود الله ما حدث ما حدث في هذه الدنيا. والله عز وجل أخبر عن القصاص بقوله ولكم في القصاص حياة. القصاص هو القتل، يعني قاتل يعتدي على آخر فيقتله، هذا يقتل بنفس القرآن. هذا القصاص الله عز وجل سماه حياة، هو موت لكن سماه حياة. ليش سماه حياة؟ إذا كان في واحد يحدث نفسه بأنه سيقتل فلانا وفلانا وفلانا، إذا علم أنه سيقتل أحجم عن هؤلاء، فصارت فيه حياة لنفسه وللآخرين. في الجاهلية كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، قبيلتين يعتدي بعضهم على بعض فيقتلون واحد، هذه القبيلة قتلت واحد من هذه القبيلة، فعندهم على أنه إذا سلم هذا القاتل لهذه القبيلة التي صار منها المقتول انتهى الموضوع. ولكن إذا لم يسلم صارت الحروب بين القبيلتين، ولهذا قالوا بهذا التعبير القتل أنفى للقتل، يعني إذا سلم القاتل لولي المقتول خلص يأخذه، أن أراد أن يعفو عنه أن أراد أن يقتله تنتهي القضية، لكن إذا لم يسلمه قامت الحروب بين القبيلتين وقتل عدد من هؤلاء وعدد من هؤلاء. والله عز وجل في كتابه سمى القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نكتفي بهذا، كم باقي من الوقت؟ سبع دقائق. سبعة يقول باقي سبع دقائق، وإحنا دائما نترك وقت قصير للزيارة، فنتحدث الآن عن الزيارة، لأن الإخوان كلهم الذين أشاهدهم أو أكثرهم كلهم جاءوا من خارج المدينة، جاءوا للعمرة وجاءوا لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول قد قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني الذي يريد أجرا حينما يسافر لأي بلد من البلدان يريد ثوابا لا يمكن أن يتحصل على ثواب إلا إذا سافر إلى هذه الثلاثة الأماكن في هذا العالم كله، من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب. ما هي هذه الثلاثة الأماكن؟ مسجد الكعبة، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى الذي أخذه اليهود، وتشاهدون وتسمعون ما يحدث فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من رحل من بلده إلى هذه الأماكن فسينال الثواب، أما لو راح إلى العيدروس إلى البدوي إلى فلان إلى فلان هذا لا يحصل إلا الإثم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد الأماكن التي تزار من أجل طلب الثواب من الله بهذه الأماكن. والله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن إذا يسر الله لك ووصلت المدينة، فحينما تدخل المسجد كما قلنا إن وجدت الناس يصلون تصلي معهم، جيت في غير وقت صلاة تصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن تصلي ركعتين ثم لك بعد ذلك تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأدب واحترام وعدم رفع صوت، وإذا وصلت تقول هذا الكلام السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ولو أضفت بعض الدعاء الذي هو من حق الرسول ومن عمله عليه الصلاة والسلام وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة لكان ذلك خير، لأن هذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. إذا سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام وأردت الدعاء ما تستقبل القبر وإنما تستقبل القبلة، تستقبل القبلة وتدعو بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. هذه الزيارة المشروعة، السلام على الرسول ثم بعد ذلك الدعاء حينما تستقبل القبلة وتدعو بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. ولو كان في ناس بينك وبينهم خلاف ما تدعو عليهم، تقول والله أنا جيت لهذه الأماكن أدعو عليهم، أحسن تدعو لهم بالهداية، لأنه لو هداهم الله انتهت المشاكل التي تصير بينك وبينهم. لكن لو دعوت عليهم ربما يتغير الوضع ويصير أكثر. إذن ينبغي للمسلم أن يدعو لإخوانه المسلمين بالخير، ثم بعد ذلك تسلم على أبي بكر رضي الله عنه، وبعدما تسلم عليه أيضا تسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأذكر إخواني بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد، لأن كثير من الناس في هذه الدنيا يدفنون في المساجد، وإذا قيل لهم لماذا قالوا ذاك الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يحتجون بذلك، وكلام هذا ليس بصحيح مطلقا. لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة أين يدفنونه، فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، المكان الذي يموت فيه يدفن فيه. إذن اتفقوا جميعا على أن يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، لأنه مات في هذه الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها. وتعرفون زوجات الرسول كل زوجة لا حجرة، ما هو مثل العمائر اللي عندنا الآن، يعني طوابق الواحد زوجته تحتاج يعني شقتين ولا أكثر من ذلك، هذا وقتهم وهذا حالهم. إذن توفي الرسول في هذه الحجرة، هذا المكان الذي توفي فيه حفر له في مكانه ودفن فيه عليه الصلاة والسلام. لما توفي أبو بكر أيضا دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرة، لأن عائشة بنت الرسول بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو لؤلؤ المجوسي هذا الذي تعرفون أنه في الدنيا له مقام والناس يزورونه ويقدمون له، مدري ماذا يقدمون له، أبو لؤلؤ المجوسي هذا تسلل في هذا المسجد صلاة الفجر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام يصحي الناس لصلاة الفجر، وتعرفون في ذاك الوقت ما فيه الأنوار الكاشفة، وحتى لو كان فيه أنوار الشخص الذي يريد أن يعمل جريمة يعمل يستطيع. فهذا الرجل حدد سكينا معه وسممه من الجانبين وجعل له مقبض في الوسط، ثم تسلل ودخل وصار في الصف الأول خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه هو الذي يصلي بالناس. فلما كبر عمر صوته الجهوري يسمع، انقض عليه هذا الخبيث طعنا بالسكين، طعنه طعنات قاتلة كما طعن آخرين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما تبين على أنه ميت، لأنهم سقوه اللبن فكان يطلع من الطعنات، أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقال له سلم عليها وقل لها عمر يسلم عليك، ولا تقل أمير المؤمنين فأنا الآن لست بأمير، وقل لها يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فالحمد لله، وإن لم تأذن فاذهبوا بي إلى البقيع. فجاء وهي تبكي لأنها سمعت الحادث، هذه الحجرة كما تعرفون الآن الملاصقة في المسجد، يعني التي نسميها الآن الروضة، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبر الروضة من رياض الجنة، الجدار هو جدار الحجرة التي فيها عائشة رضي الله عنها. فجاء وهي تبكي فسلم عليها وبلغها هذه الرسالة، فقالت كنت أريده لنفسي ولكن أنا أوثر به عمر. فرجع إلى أبيه فبشره، لأنه كان ينتظره ويقول له بشر ما الخبر، فأخبره بأنها وافقت. أيضا مع ذلك قال إذا حملتموني على النعش ووصلتم إلى الباب أستأذن مرة أخرى، فإن رضيت الحمد لله وإن لم ترضى ذهبوا بي إلى البقيع. المهم أنها رضيت ودفن معه. الذي أريد أن أقوله أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حال مرضه هذا كما تقول عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. يلعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر مما صنعوا فكان ينهى عن ذلك. إذن الرسول كان ينهى عنه ودفنه كان في بيته كان يعني فيه فائدة بأنه لا يكون لا يتخذ مسجدا. وحينما جاءت التوسعة عملوا الاحتياطات اللي هي موجودة في الكتب التي يعرفها طلاب العلم, عملوا الاحتياطات التي تبين ذلك. الشاهد من هذا الذي أريد أن أقول أن قبر الرسول وعمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنهما هؤلاء في بيت الرسول وليسوا في المسجد. فإذا سمعنا من بعض الناس لا سيما أصحاب الطرق الصوفية المتصوفة الذين يعني يعبدون الله بآرائهم ويقول مثل هذه الأقوال واحترام للشيوخ, الشيوخ احترامهم أن يكونوا في المقبرة. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذا لا يجوز مطلقا, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه. وليس قبره في مسجده, وليس أبو بكر في مسجده الرسول ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما, وإنما هما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزيارة أنت تسلم ثم ترجع لمكانك في أي مكان كنت في هذا المسجد, وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. الله يقول في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن فيه مكسب كبير, فينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا. ونغتنم هذه الفرصة ونحن في هذا المسجد أن نكثر من الصلاة, لأن الصلاة فيه بألف صلاة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.